بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرة أخرى عود حميد معكم في عود تصح. اليوم إن شاء الله نكلمكم ونتحدث معكم قليلا قليلا قليلا عن فوائد الخل الطبيعي. الخل الطبيعي يكفيه شرفا ويكفيه عزا ويكفيه ذكرا، قول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل، الخل من طعام الأنبياء. وما في الخل من فوائد لا تحصى ولا تعد. هو مع الإدام إدام يعني غذاء، ومع الدواء دواء، ومع الشراب شراب. بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حبى منطقتنا العربية بتنوع عشبي عظيم جدا، وتنوع بالنسبة للفاكهة برضو تنوع عظيم جدا. وهذه الفواكه وهذه الأعشاب هي مصدر لتصنيع الخل الطبيعي. أشهرها طبعا على الإطلاق خل التفاح، لأن إخواننا في لبنان هم أكتر ناس صنعوا خل التفاح لوفرته الشديدة، ولدرجة ان هو من وفرته ممكن يحصل له بعض العطب في التخزين او ما شابه، فنتج عندهم خل التفاح. خل التفاح من افضل انواع الخل، ولكن شهرة وليست على الاطلاق. طبعا في عندنا انواع من الخل الطبيعي، عملنا مثلا في خل من الاعشاب، كل عشب عملنا منه خل، لأن فايدة العشب الموجودة لما بنشربه كشراب مغلي بيفقد بعض من عناصره وبعض من فوائده. كذلك امتصاص الجسم وامتصاصه للدم في صورته كخل بتكون أسرع وأفضل منها كمشروب، سواء حتى ساخن أو بارد. فعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى خل البابونة، كذلك خل الورد والزعفران، وده أول مرة يمكن يبقى في منطقة الشرق الأوسط كلها إن يبقى عندنا إحنا خل الورد والزعفران، وكذلك خل التفاح وخل التوت وخل البردقوش وخل المرمرية. هناك أيضا خل التمر، وفي أيضا خل القصب، وهناك أيضا خل التوت، وأيضا يوجد لدينا خل الزعتر وخل الثوم. خل الثوم من أفضل أنواع الخل على الإطلاق، صحيح إن هو طعمه يعني يكاد يبقى مش طيب بالنسبة لبعض الناس، ولكن في العلاج وفي علاج أمراض البرد والتهاب اللوزتين والتهاب الحلق والتهابات المعدة أو برد المعدة، من أفضل أنواع الخل في هذا المضمار. وكذلك آلام العضلات وآلام العظام، كل أنواع الخل تفيد في هذا، ولكن أفضلهم على الإطلاق في أمراض البرد وخل الثوم. في خل التوت، خل التوت سواء التوت البري أو التوت الشامي أو التوت البلدي، هذا النوع من الخل مفيد جدا جدا جدا لأمراض القلب والشريان التاجي، لأنه يعتبر منقي أو بيخلص الدم من نسبة الكوليسترول اللي بتؤدي إلى تصلب الشرايين وانسداد الشرايين الطرفية. كذلك خل المرمرية، خل المرمرية مفيد جدا لمرض السكري، وكذلك منشط عام. خل الزعفران والورد من أفضل أنواع الخل المضاد للاكتئاب والحزن ومفرح بصفة عامة، يعني صفة الزعفران كمنشط جنسي ومفرح، مفرح يعني مضاد للاكتئاب ويبعث على السرور، ومنظم لضربات القلب، ومقوي عصبي جيد جدا اللي عندهم متاعب في الأعصاب، خل الزعفران ممتاز جدا لهذه الأمور، كذلك للأمراض الجلدية. خل الزعفران والورد مفيد جدا للأمراض الجلدية. خل البابونج، خل البابونج ده بقى صيدلية كاملة استعماله. خل البابونج يستعمل في حالات عدة للجهاز التنفسي وخاصة الجيوب الأنفية. يستعمل بإضافة فنجان من خل البابونج إلى 5 كوب من الماء، ثم يغلى على النار، ومع غليانه بيوضع منديل أو فوطة على رأس المريض، ويستقبل بها البخار المتصاعد من هذا الخليط من الماء وخل البابونج، يستنشقه، بيكون ممتاز جدا جدا جدا لالتهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف أو انسداد الأنف. مفيد جدا جدا خل البابونج بهذه الطريقة استنشاقا، كما أنه يفيد البشرة وخاصة اللي بيشتكوا دائما من حب الشباب أو البشرة الدهنية، برضو يستقبل هذا البخار من خل البابونج، مفيد جدا جدا جدا. جميع أنواع الخل الطبيعي أيضا مفيدة جدا لفروة الرأس وللتخلص من القشرة ولتقوية بصيلات الشعر. بيفرك فروة الرأس بالخل، ثم بعد يعني إذا فركت الرأس بالخل مثلا من الليل إلى الصباح، بيغسل الشعر بشامبو مناسب، ثم يدلك بزيت الزيتون ويصفف الشعر ويغطى، بيكون مقوي جدا جدا جدا للشعر ومحسن لكل حالات الشعر. خل العنب من أعظم أنواع الخل الغذائية، يساوي في المقدار خل التمر. خل التمر أيضا، خل التمر وخل العنب قيمته الغذائية عالية جدا جدا جدا جدا. وأيضا عندنا نوع من الخل بنسميه خل كوكتيل فواكه، بيبقى فيه الرمان والتين والتمر والعنب والتفاح والكمثرى، ده خل يعتبر كمغذي، خل عالي القيمة جدا جدا جدا جدا، مفيد جدا. وكل أنواع الخل الطبيعي بتستخدم أيضا كحمام مائي للقدمين، بيضاف برضو إلى الماء الحار الساخن وتوضع فيه القدمين بعد يوم شاق أو يوم متعب، وبيدي إحساس عظيم جدا بالراحة. وهذا الخليط من الخل الطبيعي والماء برضو يدلك به الجلد، جميع جلد الإنسان بيكون منقي جدا من الطفيليات والفطريات، وبيسبب انتعاش للجلد والدورة الدموية، خاصة لو كان هذا بعد حمام ماء ساخن أو يضاف إلى ماء الحمام. هذا الخل عظيم جدا فائدته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المنتجات، وانتظرونا في حلقات أخرى من عود تصح على فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.